واليوم معنا سورة الروم، وسورة الروم من السور المكية وتتكون من 60 آية. ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة فارس والروم، ثم بين بعد ذلك صراع الحق مع الباطل، ثم بين الله تبارك وتعالى فيها أن المستقبل للحق وأن الباطل إلى زوال. لذلك في السورة مواطن مبهمة، منها قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عندنا كلمة أدنى وعندنا كلمة بضع سنين. أدنى هو الأخفض، وأخفض موطن على وجه الأرض هو الموطن الذي بين الأردن وفلسطين، وهذا الموطن أخفض من سطح البحر الميت بحوالي 400 متر أو يزيد. وهذه المنطقة هي أدنى منطقة على وجه الأرض، وفي هذه المنطقة حدثت حروب كثيرة، أشهرها حرب فارس والروم ما أشبه اليوم بالبارحة. وهذا الموطن هو الموطن الملتهب طيلة الدهر، هو الموطن الملتهب طيلة الدهر، والحرب الدائرة اليوم دائرة في هذا المكان. والحرب التي دارت عليها قبل ذلك، قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بين قوتين يوم ذاك، الفرس والروم. والفرس كانت دولة وثنية تعبد النار، والروم كانت دولة أهل كتاب، كانت دولة أهل كتاب، يعني لها كتاب سماوي هو الإنجيل، غير أن طروءا طرأ عليه وهو تحريف هجم عليه. فالتقى أهل الباطل مع أهل شبهة الحق في أول مرة، غلبت الفرس الروم، غلبت الفرس الروم، ففرح أهل الشرك في مكة المكرمة. لماذا؟ لأن أهل الشرك أهل وثن، أهل وثن وأهل باطل، ففرحوا لباطلهم الذي انتصر، فرحوا لأن الفرس وهي دولة وثنية هزمت الدولة التي لها كتاب سماوي. وحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه لفوز الفرس على الروم. وفي إحدى جلسات قريش جلس الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه معهم حيث يجلسون، فتنازعوا في شأن الفرس والروم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه إن الروم ستغلب. فقام أبي بن خلف وقال لأبي بكر ما تقول؟ قال أقول ما سمعت. قال لا، بل ستبقى الفرس غالبة. فلما ارتفعت الأصوات تراهن أبي بن خلف وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه. والرهان هذا كان قبل النهي عنه، تراهن على 10 خلائص من الإبل، إن غلبت الروم يأخذها أبو بكر من أبي، وإذا غلبت الفرس يأخذها أبي بن خلف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم تواعد إلى 3 سنوات، فلما رجع أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كان من أمري كيت وكيت وكيت، وقص له ما كان من أمره. فقال له: يا أبا بكر، هل زدته في الأجل وزدته في الخطر؟ الخطر اللي هو إيه؟ اللي هو الرهان. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إلى أبي بن خلف وقال: أزيدك في الأجل والخطر. أزيدك في الخطر، الخطر يعني الرهان، أراهنك من 100 ناقة، وأزيدك في الأجل إلى 9 سنين، لأن البضع عدد من 3 إلى 9. فتراهن على هذا، تراهن على هذا، فشاء الله تبارك وتعالى للفرس بالهزيمة. وسبب الهزيمة أن كسرى وهو زعيم الفرس ذهب إلى بيت لا يلد إلا الملوك، وهذه الرواية ذكرها مقاتل ابن سليمان في تفسيره. ذهب كسرى إلى بيت لا يلد إلا الملوك، يعني أخذ شهرة عند الفرس بأن الملوك منه والقادة، فذهب فأتى البيت فوجد المرأة فسألها عن أولادها وأخبرها بأنه يريد أن يغزو الروم بأحد أولادها. فقالت له المرأة: إن فلانا فيه جبن الصقر، وإن فلانا فيه الحلم والأناه، وإن فلانا كالسنام يعني كالسيف في الحسم، فرأى أن يأخذ الحليم، فرأى أن يأخذ الحليم. وحليم الثلاثة كان يقال له شهر أبرار، كان يقال له شهر إبراز، طبعا ده اسم مركب، شهر براز مثل هذا. فأخذه وأمره على الجند وسيره بجيش، فلما كان من أمره وخرجت له الروم غلبها، فلما غلبها غار كسرى من شهر أبراز، أخذته غيره. لماذا؟ لمعان قائد الجيش بيعطي صورة انطباعية في نفس كل جندي بأن هذا هو البطل، فتغيظ كسرى مع فوز جنده، وما كان غيظه إلا غيرة من مين؟ من قائد جنده. فأرسل في إثره أخاه اللي هو مين؟ اللي هو الحاذق، اللي هو الحاسم، وكان اسمه فرخان، كان اسمه إيه؟ فرخان. ثم قال له: إذا ما أتيت ولحقت بأخيك فأعطيه هذه الرسالة، أعطيه هذه الرسالة. أراد كسرى أن يغري أخا بأخ. يعني إيه يغري أخا بأخ؟ يسلط واحد على واحد، فإذا أفنى كل منهم أخاه انفرد كسرى بالإيه؟ بالملك. فلما تقدم فرخان أعطى الرسالة لأخيه، فرحب به أخوه وجعله على رأس الجند. ثم أرسل كسرى بعد ذلك رسائل إلى شهر إبراز وقال له: إذا أتاك أخوك فاقتله، إذا أتاك أخوك فاقتله. فكتب له شهر إبراز وقال له: يعني إن أخي فيه من الحنكة وفيه وفيه وفيه، وسنحتاجه يوما. فأرسل له كسرى رسالة ثانية يوصيه بالقتل، خبأها وكتب له في أخيه، كتب له في أخيه بأنهم سيحتاجونه في أمور أخرى، فكتب له كسرى رسالة ثالثة في قتل أخيه. فلما لم يجد إجابة من شهر براز أرسل رسالة إلى أخيه فرخان ده، فلما أرسل له رسالة قال خذ الملك من أخيك، خذ الملك من أخيك. فذهب إلى أخيه وأقرأ عليه الرسالة، فتنازل شهر براز عن الملك وأعطاه لمن؟ أعطاه لفرخان. فأرسل له كسرى أن يقتل أخاه شهر براز، فأتى فرخان لأخيه وحكم عليه بالقتل، فقال له لا أمنعك قتلي ولكن اتركني حتى أكتب وصيتي، اتركني حتى أكتب وصيتي. فتركه حتى يكتب وصيته، ثم لما كتب الوصية جعلها في مكان، ثم أعطاها والرسائل الثلاث لأخيه، قال له إن كسرى أرادني على قتلك مرة بعد المرة بعد المرة وما أجبته في ثلاث، تأتي أنت وتجيبه في واحدة؟ تأتي أنت وتجيبه في واحدة؟ فلما أطلع أخاه على رسائل كسرى أيقن أخوه أن ما قالته أمه من وصف شهر براز بالحلم كان في إيه؟ كان في مكانه. فتعاونا معا على كسرى، تعاونا على كسرى، أي شيء فعل كتب إلى قيصر، كتب إلى قيصر أن القنا في الموضع الفلاني بخمسين فارسا لا تأتي بأكثر من هذا. فلما جاءت الرسالة إلى قيصر كان لقيصر يعني قائد للجند اسمه قطمة، اسمه ايه؟ قطمة. فأشار عليه فقال له يا سيدي أخشى أن يكون كمينا، أخشى أن يكون كمينا. فخرج قيصر بخمسمائة فارس مدجج بالسلاح، ثم أرسلوا يعني في الطرق الموصلة ليستطلعوا الأمر، فوجدوا أن شهر براز وفرخان لم يأتي إلا بكم؟ إلا بخمسين فارس. فعلموا أن الأمر فيه كلام، فذهب قيصر وقطمة بخمسين فارسا، فالتقيا وأقام ترجمانا بينهما، ترجمان بينهما، واللغة الفارسية خلاف اللغة إيه؟ الرومية. حتى إلى اليوم، اليوم السوفيت لغتهم تختلف عن لغة أمريكا، وحتى فارس عموما فيها اللغة البلوشية أو البلوشستية وفيها اللغة الأردية هكذا، أما في أمريكا اللغة الإنجليزية بلهجاتها. الخلاصة أقام ترجمانا بينهما، فقام شهر براز وقال لقيصر لقد حطمت جيشكم أنا وأخي هذا، ما حدث لكم من بلاء حدث بسببي أنا وأخي، غير أن كسرى أرادني على أخي وأراد أخي علي، أغراني بأخي وأغرى أخي بي، ونحن نريد أن نخلع كسرى ونركن إليك. اتفقوا، اتفقوا على الانحياز لمين؟ للروم. فلما اتفق الفريقان خاف من الترجمان، ما هو الخبر إذا خرج عن اثنين فشى في الناس، فقتلوا الترجمان وبقي الأمر سرا بين الفريقين. فتآمر شهر براز وفرخان مع قيصر على مين؟ على كسرى، فغلبت الروم الفرس في بضع سنين ووافقت هزيمة الفرس على يد الروم هزيمة المشركين على يد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. يعني توافق الحال، فرح النبي عليه السلام بنصره على قريش، وفرح بنصر الروم على الفرس، وفرح بنصر الروم على الفرس. ومن ثم كانت الآيات ألف لام ميم غلبت الروم. غلبت يبقى دي أول إيه؟ دي الهزيمة بتاعت مين؟ الهزيمة الأولى. غلبت الروم في أدنى الأرض، الموطن اللي كان فيه الحرب بين فارس والروم اللي هي فين؟ بلاد الشام اللي هي الآن فيها الصراع، اللي هي الآن فيها الصراع، صراع روسيا وأمريكا اليوم فين؟ في بلاد الشام. هو المسرح من قديم، هذا المسرح من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال قائما إلى الآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ها سيغلبون في بضع سنين. وهذه معجزة أيد الله تعالى بها رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، حيث تنبأ بفوز الروم على الفرس، وكان وتم الأمر في 7 سنين. في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنين، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يبقى فرح بأي نصر؟ بنصر الحق على الباطل، وبنصر شبهة الحق على الباطل. شبهة الحق مع مين؟ مع أهل الكتاب، والحق مع المسلمين. طيب يبقى هذا الموطن الأول. وكما ذكرنا القصة في تفسير مقاتل وتفسير أدنى الأرض جاء في تفسير الإمام الطبري. الموطن الثاني في الآية 21 من قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم أزواجا. أولا الأصل في الخلق بالنسبة للبشر، الأصل في الخلق الماء والتراب اللي هو إيه؟ اللي هو الطين. وخلق الله من الطين آدم عليه السلام وأسكنه الجنة، ثم خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليه، فخلق حواء من ضلع، من ضلع آدم، من ضلع آدم. والضلع دم أو لحم وإيه؟ وعظم. لحم وعظم. بعد ذلك المخلوق من الطين والمخلوقة من اللحم لا يستويان، هي مخلوقة من اللحم واللحم في مكونات آدم، في مكوناته النفسية وغيرها، فهي من آدم. عندنا في شريعتنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بنضح بول الغلام الذي لم يطعم، وبغسل بول الجاريه. يعني إذا كان المولود ذكرا وبال على ثوب أبيه أو ثوب أمه ولم يطعم، لم يدخل بطنه الطعام لكنه يرضع، ما كان في طور الرضاع بيغسل ولا بينضح بالماء؟ والنضح معناها إيه؟ الرش. أما لو كان المولود أنثى هل يكتفى فيه بالنضح أم لا بد من الغسل؟ من الغسل، هل هناك فرق بين البولين أو فرق بين الذكر والأنثى؟ الفرق بين البولين لا بين الذكر والأنثى، بول الذكر أساسه الطين، أما بول الأنثى أساسه الإيه؟ اللحم والدم، وهذه المكونات تختلف. لذلك أمرنا بغسل بول الجارية حتى وإن لم تطعم الطعام. أما الغلام أمرنا بنضح الثوب أي برشه بالماء، لأن مكونات بوله تختلف عن مكونات بول إيه؟ بول الأنثى. ثانيا في قول الله تعالى خلق لكم من أنفسكم، فيها رد على القول الذي قلناه في الأسبوع الماضي لما تناولنا في قصة بلقيس وسليمان، على سليمان السلام، في قصة بلقيس وسليمان بينا أن على قول من أقوال المفسرين أن أحد أبوي بلقيس كان جنيا، يعني قالوا أمها كانت جنية، أمها كانت جنية، حتى يوم ذاك سأل سائل وقال وهل هناك يعني التقاء بين الإنس والجن؟ ذكرنا أن هذا غير مستبعد، خاصة وأن الله تبارك وتعالى لما ذكر في أوصاف الحور العين في الجنة، نسأل الله أن نكون من أصحاب الحظ الوافر في الحور العين يوم القيامة. في الحور العين ذكر من أوصافهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ففريق من أهل العلم قالوا بما أن الجان يطمس ما يطمسه الإنس إذن يجوز أن يكون هناك تزاوج بين الجن والإنس، وفريق آخر منع. فالمانعون من تزاوج الجن والإنس استدلوا بهذه الآية خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم لا من غيركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. استدراك أو استطراقة من الآية، إذا كان طباع المرأة هي طباع الرجل، فلماذا يريد الرجل أن يرتفع صوته على صوت المرأة ولا يرتضي للمرأة أن ترفع صوتها يوما؟ وأظن أن أكثر حالات الطلاق لعدم الوفاق بين الزوجين، لأن كل منهما لا يعرف قدر صاحبه، كل من الزوجين لا يعرف قدر الآخر. أول شيء على الزوج أن يعلم أن زوجته بطباعها من طباعه، يعني إذا كان في الإنسان منا قوة غضبية فالمرأة مخلوقة من الرجل، مخلوقة من آدم، يبقى إذن في المرأة قوة غضبية، إذا كان في آدم قوة شهوية في المرأة قوة شهوية، إذا كان في آدم حب الزعامة في حواء حب الزعامة، لأنها بطباعها خلقت منه. طيب إذا كان إذا علم الزوج هذا ورأى يوما جنوح امرأته أو جنوح زوجته إلى الزعامة، عليه أن يلتمس لها العذر وأن يعالج بحكمة ولا يذهب إلى التحامق والطلاق. لماذا؟ لأنها لم تأتي بشيء غريب، هو في فطرتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال كل نفس من بني آدم سيد، احفظ الحديث، كل نفس من بني آدم سيد، يعني ابن آدم ذكر كان أنثى في طبعه حب السيادة. أنا مش فاكر، أنا مش فاكر يا حضرة الناظر، خلينا بس هنا الأول عشان ما نطلعش بعيد. إيه مش حاسس يعني نسمع كلامه ولا نحول؟ ما هو هؤلاء يعرفون المثل، لكن من خلف الستارة لا يرون المثل أبدا، مش بنجيله خياب. خلينا بس مع درس. فلو علم الرجل أن حب السيادة والنزوع إليها من طبيعة المرأة كمخلوق آدمي لالتمس لها العذر إذا ارتفع صوتها يوما، وغفر لها خطأها لأنها لم تأتي ببدع، إنما عبرت عن طبيعتها، عبرت عن طبيعتها. كذلك يغضب ويثور، وهي الأخرى تغضب وتثور، لكن هناك بعض الأزواج يريد المرأة أن تكون أمة لا تملك شيئا غير هذا. والأمة بتملك ولا مملوكة؟ مملوكة. يريدها وما ملكت يداها أن تكون ملكا له، ولذلك يمنعها التصرف حتى في مالها الذي أخذته من أبيها. وطبعا هذا فهم خاطئ. بهذا الترتيب لا يكون سكن، وإذا عدم السكن عدمت إفرازاته وهي المودة والرحمة. لكن حتى يتوفر السكن على كل شريك أن يعرف حق شريكه عليه، وأن يعلم قدر شريكه. إذا علم كل منهما قدر الآخر التقيا وتوافقا، وعند ذلك تسكن القلوب، وبعد السكن يتحقق إفراز السكن وهو المودة والرحمة. أما المثل الذي ضربناه، أردنا من وراء المثل أن يصل المعنى إلى فهم المستمع. قلنا الرجل واحد صحيح مستقيم بدون تعرج، لأن عقله أكمل من عقل المرأة، لا يعتريه حيض ولا يعتريه دورة شهرية، ومن ثم الاضطرابات النفسية بعيدة عنه. أما هي يعتريها ما يعتري باقي بنات آدم، وعندما تأتيها الدورة الشهرية بتضطرب نفسيا، ويصبح تكوينها الفسيولوجي مختلفا. وعند ذلك المرأة يعني إذا كان الرجل مستقيما هكذا كواحد صحيح يعني، فالمرأة لنقص عقلها يعني لو أن المرأة خلف الستارة تقدر تمثل بإيديها كده لأخواتها، تفرد إيديها اليمين وتتني كفاها الايه الشمال كده، او الترتيب كده، ده الرجل. وهذه المرأة لن تستطيع المرأة ان تعتدل اعتدال الرجل. لماذا؟ لانها مخلوقة من ضلع ايه اعوج، ولن يستقيم الضلع الاعوج ابدا اطلاقا. طيب تعال معي، هب أن المرأة فرضا استقامت واعتدت حتى ساوت الرجل، عندها ستصبح رجلا، ستصبح إيه؟ رجلا، ولن يكون. إذا تشبهت بالرجال فقدت أنوثتها، وعند ذلك لا يحدث السكن ولا يفرج السكن هذا ودا ولا رحمة، لكن ستبقى المرأة بأنوثتها عوجاء. هذا سر الأنوثة في المرأة، أن تبقى عوجاء، تبقى عوجاء، يعني ما دام عوجاء سيبقى فيها الخطأ لن يزول. عند ذلك سيلزم الرجل حتى يلتقي مع المرأة ويتوافق ينحني هو، أهو عدل أهو وهي كده، سينحني هكذا. إذا انحنى هكذا عليها دخلت في حنانه، دخلت في حنانه وتراحما، وعند ذلك يسكن قلب كل منهما إلى صاحبه، أهو أصبحوا كده. يبقى إذن ينبغي للرجل أن يفهم هذا، هو الأكمل في العقل لذلك على الأكمل في العقل أن يلتمس العذر لصاحب العقل الناقص. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دائما التوافق سبيل الرحمة وعدم التوافق سبيل العكر. سبيل العكر يعني وأنت في أسفارك تقابل كل الناس، فلربما جلست إلى أناس ولم تجلس إلى غيره، فإذا ما سألك الناس لماذا تجلس إلى هذا ولا تجلس إلى هذا تقول لك أصل فلان ده بريحني. يعني إيه بريحني؟ يعني يوافقني في أحوالي، أما الآخر لا يوافق في الأحوال. وفي صحيح البخاري قصة رواية الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الرواية هذه لها قصة، لها قصة، قصتها أن امرأة كانت تضحك النساء بمكة، كانت بتفرفش كده ودمها خفيف ويعني أظلها خفيف لما تقعد مع النسوة تضحكهن، وفي امرأة والعياذ بالله تجلس مع النسوة تعكر على المجموع، تشتم فلانة تقول لها بين 60 في 70 وتخبط بديها في الثانية والثالثة والرابعة تجعل المجموع عكرا، الكل بيتمناها لا تأتي ويتمنون لها حتى أن تستريح من الدنيا وتموت. ليه؟ معكرة الجو. والتانية ظريفة لطيفة إذا جلست مع هذه تعطيها الأمل، ومع الثانية يعني تزيح عنها هما أو غما بابتسامة، يعني إيه شغلات عند النساء. المرأة في مكة كانت تضحك النساء، فلما هاجرت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء في المدينة. لا بقت بديت ايه اشتغالة بقى، يعني لم تذهب الى احد قريباتها، لا انما نزلت عند امرأة تضحك النساء في المدينة، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال الارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلن يكون سكن إلا بوفاق، ولن تكون مودة ولا رحمة إلا بسكن. الموطن الثالث، يقول الله رب العالمين سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عندنا الإبهام في كلمة البر والبحر. البر والبحر بعضهم يقول لك فساد البر قتل قابيل لهابيل، وفساد البحر الملك الظالم الذي كان يجلس بسلطانه في البحر إذا مرت به سفينة سليمة أخذه، يبقى ده فساد ولا ما هو فساد؟ القرصنة في البحر موجودة اليوم ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. ده فساد ولا بر؟ فساد. يبقى القراصنة في البحر هؤلاء مفسدون، يبقى ده فساد في البحر. وقطاع الطرق والبلطجية في البر هذا إفساد في البر. هذا قول. والقول الثاني قال لك لا، ده البر ده مقصود به الفيافي. الفيافي اللي هي ايه؟ يعني المكان الوعر الجبال. والبحر المقصود به القرى والحضر. قال لك يعني كيف يكون بحرا؟ قال لك ايوه، ما هو كل لفظ البحر ده بتطلق على البحر الاصلي وتطلق على الحضر مجازا. وجاءوا برواية ذكرها محمد ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح ملك أيله صالحه وكتب إليه ببحره. شوف وكتب إليه ببحره يعني إيه؟ ببلده. لما صالحه أقره على بلده، أقره على إيه؟ على بلده. هو ابن الجلند ده ما هو كان هو وأخوه كانوا ملوكا، كانوا ملوكا. فلما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على الخراج أقرهم ملوكا على أقوامهم، أقرهم ملوكا على أقوامهم. يبقى الخلاصة بعضهم حمل لفظ البحر على القرى والحضر، على القرى والحضر. يبقى إذن البر بيطلق على البر عموما، وقد يرد به الفيافي فقط، والبحر يطلق على البحر الأصلي، ويطلق كذلك على القرى والأمصار. الموطن الثالث في قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. عندنا كلمة ضعف وكلمة قوة، كم مرة تكررت كلمة ضعف؟ كم مرة تكررت كلمة ضعف؟ 3 مرات. وكلمة قوة كم مرة تكررت؟ 2. في علم تكرار القرآن الكريم يقولون إذا تكرر اللفظ نكرة كان الثاني غير الأول، كان الثاني غير الأول. خلقكم من ضعف ديت معرفة ومنكرة؟ منكرة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، يبقى ضعف الثاني برضو ايه؟ منكرة، والقوة الأولى منكرة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ومن ثم الآتي: الضعف الأول ضعف النطفة، النطفة، والنطفة ديت تركيبة من ماء مهين، يعني حيوان منوي من ذكر وبويضة من أنثى، كلاهما يقال لهما إيه؟ يقال لهما نطفة، نطفة. والنطفة هذه من ماء مهين، حاجة يعني شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ يعني لو تعرض الموضوع ده للشمس ولا حاجة يتلف. فأول طور ده ضعف، وهو ضعف النطفة. ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله، هو الإنسان القوة بتأتيه وهو في بطن الأم، ولا بتأتيه بعدما ينزل إلى عالم الدنيا؟ يبقى إذن الضعف الثاني هنا هو ضعف الميلاد، ضعف الميلاد. يبقى الضعف الأول ضعف النطف، والضعف الثاني ضعف الميلاد. الإنسان عندما يولد، يولد فتيا قويا ولا ضعيفا؟ ضعيفا. ولذلك القوة الأولى هنا قوة الشباب، قوة الشباب. الشباب يأتي بعد الطفولة ولا يأتي بعد الشيخوخة؟ بعد الطفولة. يبقى خلقكم من ضعف يعني من نطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني، ثم جعل من بعد الطفولة شبابا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. القوة الثانية قوة الكهولة، لأن الشيب بيهجم على الإنسان وهو شباب ولا بعد مرحلة ثانية؟ عندنا الشباب بيبدأ من سن البلوغ لغاية سن، لغاية خلينا شوي، لغاية يعني ما دون 40 دي شباب، وبعدين من 40 للـ50 كهل، كهل. وبعدين من الخمسين وانت طالع شيخ، الطفولة ضعف، القوة بعد الطفولة شباب بعد ضعف، الشباب قوة متهورة، قوة متهورة غير متأنية، القوة الثانية قوة الكهولة، وقوة الكهل قوة فيها تأني وحكمة وعقل. يعني بيبقى في واحد شباب كده متحمس يقوم تلاقيه عايز يهد الدنيا، لكن لما يبقى واحد عنده 50 سنة فاهم الموضوع يقوم يقول يا ابني اتأنى شوية، يا ابني اتأنى شوية، يا ابا سيبنا خلص، يا ابني سيبنا اتأنى شوية، سيبه يا ابني غلطه غلطه ونسحبه لقاعدة، نسحبه لقاعدة ونغرمه. لكن ده عايز ياخد حقه في الحال. يبقى قوة الولد تختلف عن قوة أبيه، قوته قوة متهورة، أما قوة أبيه قوة إيه؟ متأنية. يبقى لذلك تكرر الضعف 3 مرات والقوة 2، دل على أن الضعف الأول ضعف الإيه؟ ضعف النطفة، الضعف الثاني ضعف الطفولة، الضعف الثالث ضعف الشيخوخة. ما هو وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. خلاص الأمر اتغير، الأمر اتغير. قال الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. كنت الأول ما بغضبش بالكلام، لكن اكبرت بقى وصلت في السن، لو أعطوني في المناب في العشاء أقل من غيري يقوم إيه أبدأ أغضب، وممكن أترك المناب ومكلوش. عقله تغير، عقله تغير، أصبح كعقل الطفل أو أشد. يبقى الطفل ضعيف، الشيخ الكبير ضعيف، الشباب قوي متهور، الكهل قوي متأني. يبقى عند ذلك اتضحت معالم كلمة ضعف ضعف ضعف، كلمة قوة قوة. يبقى الوقت اللفظ عندي الضعف 3 مرات، وكل مرة بمعنى، وكل مرة بمعنى، والقوة 2 تكررت، وكل مرة بإيه؟ بمعنى. الموطن الأخير في السورة في قول الله تبارك وتعالى، ولا كده خلصت المواطع، انتهت المواطن في سورة الروم. بعد ذلك عندنا سورة لقمان. سورة لقمان سورة مكية وفيها بعض آيات مدنية، وسورة لقمان تتكون من 34 آية، وفيها كذلك مواطن مبهمة. أول موطن في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس، المقصود والمراد هنا النضر ابن الحارث. ده النضر ده مشاكله كثير، ذكرناه قبل ذلك مرارا لأنه كان صاحب مشاكل، كان يعني إن لم يجد مشكلة فعلها بنفسه، كان عهدة في الشر والإجرام، وكان كثير الأسفار، كان يذهب إلى الشام ويذهب إلى غيرها في التجارة. وهو في الشام جاء بكتب رستم واسفنديار. رستم ذا راوية وقصاص من قصاصي أهل الكتاب، وبيكتب كتب فيها أساطير، زي اليوم كده بتلاقي الولد الصغير يعني إن لم يعني يلتفت له أبوه يضيع، بيدخل على المواقع وعلى الصفحات الخيال العلمي مش كده، وبعدين الولد كده يعني يبدأ يمشي في يسبح في الخيال العلمي لغاية ما عقله روح، عقله إيه روح، لا يعيش في واقعه الذي إيه يعيش فيه أبوه. لما يدخل بدأت في الخيال العلمي بيتصور أشياء ليس لها أصل ولا وجود، يقوم لا يحيى مع غيره، يقوم ممكن إذا لم يحفظه أبوه بالرعاية والتوجيه يضيع منه الولد. فهو النظر ده كان شغال كده، بيطلع يستبخ الخبر ويأتي بالكتب التي فيها أساطير وخرافات. وكان أشهر هذه الكتب كتاب لواحد اسمه اسفنديار والتاني اسمه إيه؟ رستم. يأتي بها من الشام ويدفع فيها الأموال، ثم يأتي بها إلى أهل مكة يقصها عليهم، يقعد في دار الندوة بدل ما يقول الشعر، وكانوا أهل فصاحة وبيان. لا، هو كان صايع، النظر ده كان صايع، ما كان له علاقة بلغة عصره، إنما كان يأتي بالكتب ويقرأ على أهل مكة ليمنعهم ويصرفهم عن سماع القرآن. لما يسمع له حكاية أحسن ما يسمع له آية. وللأسف الشديد علم الشيطان هذا واشتغل به على أتباع نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الزمان. اليوم يقعد الولد على الصفحات الفيس طول الليل يقلب 1000 صفحة وما يقلبش المصحف صفحة واحدة، مع ان المصحف نازل بينزل في نص في 10 ثواني، بتنزله مكتوب في 10 ثواني. لا، هو ينظر في صفحات الفيس طول الليل وما ينظرش في ورقة واحدة من المصحف اطلاقا. وبعدين يشوف 1000 تيوب في الفساد وما يشوفش تيوب واحد فيه هدى ولا هداية. ده موجود موجود. وبعدين كان زمان بيشتغلوا بالقصص، يجيبوا واحد يقول قصة، مثلا اقول لك مثلا مش عارف ابو زيد الهلالي او عنترة، مع ازاي؟ طب عنترة ده كان جاهلي، كان جاهلي، وبعدين بعديها يعمل فيلم لعنترة، يقوم يصرف وجوه الناس للفيلم، يقوم تلاقيه كده متشوق ومتعطش لرؤية الفيلم والمسلسل، ويقول له مصلي، يقول لك بس بعد ما الفيلم يخلص. هم أخذوه بهذه الأهواء عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول لك اسمع له حكاية ولا يسمع له آية. اشتغل النضر بن الحارث بهذا الترتيب على أهل مكة فصدهم عن سبيل الله. هو دفع مال في هذا ولا دفع؟ يبقى هو لما اشترى ايه؟ اشترى الله. فالآية فيه نزلت ثم تبقى حكما عاما لكل من يشتري اللهو لينصرف به عن حقيقة الكلام وأصله، عن القرآن الكريم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول لهم ايه محمد؟ بيقول لكم ايه؟ دعوكم من محمد واتركوا ما يقوله محمد، اسمعوا مني الكلام ده احسن ليكم. واليوم كده لما يبدأ تبقى القناة عليها درس علم والتاني عليها هشك بشك، يقول له عم اسمع، يقول لك لا ده انا حسجله حب اسمعه بعدين، نشوف الهشك بشك الاول. يشوف الهشك بشك، يقوم يتهشك ويتبشك الفجر يأذن وهو لا شاف دي ولا شاف دي، طار. يبقى اشترى بماله الله فأضله الله عن سبيل ربه. وفي القيامة في حساب على الوقت الذي ضاع وعلى المال الذي أنفقه في معصية الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الموطن الثاني، قال الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. عندنا كلمة رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الرواسي يا جماعة اللي هي ما يرسي الأرض عند اضطرابها، الجبال، وذكرنا هذه الجبال قبل ذلك. قلنا الجبال الرواسي هي الشامخات التي لها أصول في الأرض ولها أصول فوق الأرض، لها أصول في الأرض مثل الضرس. الضرس في اللثة عايم ولا له أصل في اللثة؟ له جذر في اللثة. كذلك الجبل له أصل في الأرض يمسكها أن تهتز أو أن تضطرب أو أن تتكفأ بأهلها. ومن هذه الجبال جبل اسمه قاف، قاف، والجودي، الجودي اللي رست عليه السفينة واستوت على ليه؟ على الجودي. والجودي ده جبل عالي، الجودي جبل عالي. وأبو قبيس جدك في مكة، وثبير، ثبير، وجبل لبنان، وجبل الخليل، وطور سيناء. وطور سيناء هذه جبال شامخة، جبال شامخة لها أصول في الأرض تمسك الأرض أن تهتز أو أن تتكفأ بأهلها. يقول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان، لقمان بذكره سميت سورة في القرآن. لقمان في كتب التفسير ترى تفسيرا يقول: كان ابن أخت أيوب عليه السلام، يعني أيوب كان خالا له. هذا في قول، وفي قول آخر قالوا كان ابن خالة أيوب، كان ابن خالة أيوب، ده رواية تانية. في تفسير آخر يقول لك ده لقمان كان حبشيا، وآخر يقول لك لا، ده لقمان كان أفطس الأنف نوبيا. أفطس يعني إيه؟ يعني منخار بطبط، معاه زي منخاره مش سرح يعني. على أي، كل هذه أقوال ليس فيها حديث نبوي، ليس فيها حديث نبوي. فلقمان ذكر في القرآن وله سورة باسمه، هو عبد آتاه الله تعالى فهما أعلى من فهم غيره، أعطاه الله حكمة، جاد عليه بالعلم. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ابن لقمان، ابن لقمان. كذلك في التفسير قول يقول اسمه أنعم، وقول يقول اسمه مشكم أو أشكم. كذلك هذه أقوال فلربما أخذوها من كتب هذا الكتاب، ليس فيها حديث نبوي صحيح يعني نعتمده. فهي أقوال من قائل هو أنعم ومن قائل هو مشكم أو أشكم. بعد ذلك يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الإنسان هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما ذكرنا في اللقاء الماضي. قلنا إن الآية هذه تكررت في العنكبوت وفي لقمان وفي الأحقاف. التي في العنكبوت وفي لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص. أما التي في الأحقاف لها شأن آخر. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، أبو وقاص اسمه مالك، أبوه اسمه إيه؟ مالك، وأمه اسمه اسمها حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس. أمه لما أسلم سعد حلفت ألا تطعم ولا تشرب ولا يأويها ظل، تقف في الشمسة ولا تأكل ولا تشرب، يعني فعلت هذا الفعل تستجدي عطف ولدها، عساه أن يرجع عن دينه، عساه أن يرجع عن دينه. فنزلت الآية توصي سعدا بوالديه، ثم ترشده الآيات، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين يذكره بما عانته أمه بسببه، حمله تعب، وقبل الحمل تعب، يعني قبل الحمل في كده فترة بيسموها فترة الوحم، الوحم ده إذا ألم بالمرأة كان عذابا، ممكن عافانا الله وإياكم يأتي الوحم عندها على التراب فتستلذ سف التراب عن سف السكر، تقول لها يا ولي الله يهديك، تقول لك أعمل إيه مش قادرة، هذا تعب أم لا تعب؟ هل تذكره الإنسان لما وقف في موقف أمام أمه؟ لا. فهي كافرة، ومع الكفر وصى الإسلام سعدا أن يرحم أمه، ومن رحمته لأمه أن يحسن صحبتها، لكن لا يطيعها في معصية الله. ذكره بحال أمه، قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، الفصال اللي هو إيه؟ اللي هو الرضاع. أن اشكر لي ولوالديك كما تشكر لله، أقر بحق والديك عليك واشكر جميلهما فيك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني لا تطعهما إن أمراك بمعصية، لكن أحسن صحبتهما. ومن حسن الصحبة ألا تغلظ لهما في القول ولا تنهرهما، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تحسن وفادتهما إذا وفد عليك، وأن توصي لهما من مالك وإن كانا كافرين بما يضمن لهما حياة طيبة كريمة. لكن اليوم هو مسلم، والله هم مسلمون وموحدون، لكن بيقبض المرتب ويخبيه بعيد، ويدخل بالطبق العنب ويحطه ورا ظهره، ويدخل بكيس الموز وحطه في السيالة. مش ده الحال كده يا جماعة؟ ده الحال كده ولا لا؟ ما هو كما يفعل يفعل به، من عق أباه عقه أبناؤه، من عق أباه عقه أبناؤه. إذن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، بقيت في السورة مواطن مبهمة، إن شاء الله يعني نذكرها في اللقاء.